أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. براني مسلمان سلام إخوائي فروردقار له ملاية تنبت تاوكار الإخوائي فروردقار نيتمن خالص كات وتكان من راس كات كرده وكان من باش كات وأخير من خير كات أو بابتي كدميوه لخزمته ويبارز داباتي ليوبكم كدا وكارم لخواي فروردقار بي كاتماعي سود من ديبو همو لايك من بودينو دواروجش من بريتيا لآموشقاري كردن وبنماكاني آموشقاري كردن لدين إسلام ده آموشگاری که لزمان عربی دا پیدا وتره النصیحه. نصیحت پلیه چی زور مزنی هی لدین اسلام دا دلگش نصر اوه پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام لحدیثی چی صحیح دا فرموی الدین النصیحه، حدیثی تمیم داری كإمام مسلم رحمة إخوائي قوليه لرواية كردوة فرمي الدين النصيحة وتسدين بليتي لآمشقاري نصيحة زانا يعني زماني عربي دلين أقر رستيك هردو بشكي معرفبو أو إفادي قصر دكات الدين معرفة النصيحة هر معرفة كواتا وكو أووايا بفرميت ما الدين إلا النصيحة دين مجتغن يتنهى نصيحة نبيت دين يبشت أيش كبريدية لنصيحة كدين كو بكريتو كرد بكريتو لنصيحة دا أو دينيك هركتك بيبت دا چيتا بهشتو هركتك نيبت بو جهنم فنا بخوا دينش بريتي بي لنصيحة كواتا نصيحة ليش بردي هي كواتا نصيحة شتيش زور مزنة في ويستا آقام عن ديبت وبزعن انتا شراء ديك ايما نصيحة آموزقاري من آقا ليه ولخو من دا بجي من هنا صحابة رضا يخوي فروزقاري عن ديبت كأم خطابة كرتو بختي عن في عمر خوابيست عليه الصلاة والسلام فرمي أن يا رسول الله لمن دين نصيحة بل النصيحة بوچه آمرقاري بوچه في عمر خواب عليه الصلاة والسلام فرمي لباس نصيحته فرمي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فرمي نصيحة بو أخوة نصيحة بو كتابة كي أخوة ونصيحة بو نرى وكي أخوة ونصيحة بو في الشواياني مسلمانان ونصيحة بو تقرى مسلمانان كلمة نصيحة إما لكردي خوة من ده معناه كمان بو دانا وكفي دلين آمرقاري بلا من نصح لزمان عربي دا بمعنى خلوص ديت كدو تريت عسل ناصح هنجويني شي ناصح وتخالص وتهج شائبتي كونية هج خلطيه شي تريتي كونية خالصة كواتا نصح كردن بريتيلا شي بريتيلا إخلاصي نواندن بو أو كسيك تو نصح كيدا كيت بو أو كسيك تو نصحت هيا بران بري بو يا ابن الأثير لليك دانوي ماناي نصيحة دادا فرميت إرادة الخير للمنصوح له نصيحة أويك تو خيرت بو أو كسبيك نصيحتي لكيت بخالصي بلان آية آمشقاري خواد كريت شون في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي نصيحة بيش همو كتك وبيش همو يشيك نصيحة بو أخوة شون آموش قالي بو أخوة أي أويا كبرين خايبر والدجار واب كشاك وام كشاك والعياد بالله نخير. وثمان أصلي كلمتي نصح بماناي خلوص وإخلاص ذات نصيحة بأخوة إمام ابن حجر عسقلاني رحمة إخوائي وريلي بدأ فرميه بريتي لويك أن تصف الله بما هو له أهل يا كم جار أويك تو وصف إخوات كي بوصف تانيك شياوي خويتي وخوائي ورشاي سيتي بو وصف إخوات كيت چون خوای پروردگار وصفی خوی کرد و آوا وصفی پروردگار کرد. چون که کسی که خوای پروردگار نناسی بنا و صفات جوان کانی و برزکانی خوای گوری نناسی و بایه گروپی چی گمراه بولا رابردوی او امت اسلامی دا که پیان دو ترا جهمی جهمی کان هرچی نا و صفات خوای پروردگار هیا نفیان دا کرد و نیان دا هشتو لایان دا بويا دلين المعطل يعبد عدما اويك صفتي اخوانا او عدمك دفرستي نبويك دفرستي چونك هر ذاتك كصفاتي نبو ذاتي شنابت هر ذاتك صفاتي نبو ذاتي شنابت بونمونا او بطلع اويل برد دمانا بلغت شيئا لفتربوني بلغت لفتربوني صفاتكان يتي تتوانين وصفي بكين بچن صفاتك قباره چی هیا؟ او اندلی تر او دگرید رنگه که بوشی ویا؟ سره چی هیا؟ او شکلی چی دریجی هیا؟ کواته هیا دیگل بطلق او هیا بلام او لخوی نگرید قباره نیا، برزی نیا، سری نیا هیچ شوی نیا، به هیچ تک وصفی میلا کواته نیا نبوش دیوا جمعیکان هرچی ناو صفات خواهی نیان هشت زنان فرمون كواتا ايو چه ده فرستن؟ ايو خوانا فرستن او خواتا نهشت كواتا يكم اخلاص يكم نصح بو اخوة هرچينا وصفت اخواي فروردگار هيا لقرآن و لحديث صحيح ده توب اخواي فروردگار اثباتي بكيت دوميا خضوعت هبيب او اخوايا كسي اخواي فروردگار ناسي بنا وصفات جوانا كاني بجويري او نا وصفتاني او انسان بندايتي بو اخوايا دكات كفيك خالق بيت رازق بيت جبار بيت منتقم بيت عفو بيت رؤوف بيت رحيم بيت او هم صفاتاني هبه بيقمان انسان خوشي ده بيت وليدة ترسيت وفشتي فيدة بسته وتنها او ده فرسته ورولكتي ترناكات او نصحب اخوا اخلاص ابو اخوا اخوا وكو خوي بناسي ووكو خوشي بي فرستي چون خوي ده بيت هر وها شریکی بودانه نیت او کسی که لگل خوا غیر خوا ده فرستید او کسی نصحی با خوا نیه او کسی اخلاصی نیه با خوا بویا هرچی پیغمبران که هاتون با دعوی اخلاص و هاتون با دعوی و هاتون که خوچی تنها خوا بفرستید بخالصی وما امرو الا لیعبد الله چون؟ مخلصين له الدين أمتاني فيش أو أمتاش فرمانيان فينا كرابو إلا بوانا بيك أخواب فرستن بلام شون مخلصين له الدين بخالصي بي فرستن ببي الشريكو هاولو هاو باش بودعنا أو نصيحة بو أخواب كرتية چي زور أي نصيحة بو كتابك إخواب ريتية لجي نصيحة بو كتابك إخواب أو يكتو فيري خوين نويد بيت حقي خوي بديتي لما ناكي ورد بيتوا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أو قرآن حقي لترهموا من أويا ككتابك مبارك حقي أويا إيما لما ناكاني ورد بينا ولا آياتكاني بو أوي لي حالي بينو تيبقينو إيشي فيبقين وهل وها بهوی او کتابه و بختواری بو خو معنو بو خوچیش هول بو بدین و بهوی او کتابه و هول دین خلق لتاریکا یکانی کفر و شرک و نفاق و گمرایی و نفامیتی در بینین بو روناشی هدایت و توحید و تنها خواه پرستی بهوی او کتابه و که خواهی پرودگار کتابی بو چی دا بزن لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. حقي أو كتاب لسرمان نصح من بو أو كتابك كتاب إخوائي تشيء أويك تحريفي تدانك قرانكاري تدانك زيادة روي كرد روي تدانك ريد نقلا تنها حرفكاني كبود ناكري بلام لما ناكشي دانك ريد. لحديثة صحيح ده في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي سيأتي فيكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. فرموي لمستقبل ده كسي يقديل ايوة قتال لك هذا جنجيت لسرشي لسر تأويل ليقدانوي غلطي أم قرآن جنج دكا ديجي كسانك أم قرآن بها وليقدانوا هر وكو چون من أمر جهاد مكرت ديجي أو كسانيك إنكاري نزول قرآن ينذكرت ودابزين قرآن ينذكرت يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. هر وكو چون من أمر قتال مكرت جهادي كثانية كمكر كباوريان بدابزيني قرآنية يجيق لأي وديت قتال دكا وجهاد دكا لسر أونا ككثانية دجايتي دابزيني قرآن دكا باوريان بدابزيني قرآن نبينا باوريان بوهي بلان تأويلي قرآن وليك دانوي قرآن بهلا دكا كثيك دي لأي وجهادي چي آوا بشرفو برزي بنسيب دبيت. صحابي راوي حديث كذا فرمي فاستشرفنا وكان فينا أبو بكر وعمر فقال لا ولكن خاصف النعل أشار إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. فرمي هريك لئيما حزيك أو شرف بنسيب أو بيت وثمان دبيت شي بيت أو شرف جهادي بنسيب بيت لسر تأويل قرآن شون كفي غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام تشبيهي كذا شون جهادك أي في غمر إخوة حقب لسر تنزيل جهادي أو كسرش حق دبي لسر تأويل. فرمي حزمان كردو اسمان بزانين كي أبو بكر وعمر اسمان لقلبه في غمر إخوة عطم فرمي هيج تانين بلكو علي كري أبي طالب رضا إخوة لبيت علي كري أبي طالب كان جهادي كرت جهادي خوارج كاني كرت كتأويل قرآن ينبه لكرت كآية كان قرآن ينبوشي وليق ندايا وكصحابة ليش يندايا أو شرفة شرفي أو جهاد برزب نسيب شيبو عليك رأي أبي طالب رضا إخواني به فلان تجري كجهاد يمكا عبد الله كري عباسي بوناردن آموزاي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام عبد الله شوبوا لا إخواني كان فرموي جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم من صحب رسول الله. فرمي يقبل قبسبه أو يكبزانا إيه ولا سرنا حقا علي لسر حق رضا إخواني بيت من للاين كثاني كوهاتم صحب رسول الله كها وليتي في غنبري أنكدوا وليس فيكم من صحب رسول الله أي خوارج كان يكسيشني لإيه وها وليتي في غنبري كذبي عليه الصلاة والسلام كواتاتي قيشتني الراس بقرآن لا كثاني كها وليتي في غنبري أنكدوا عليه الصلاة والسلام لايك ثانيك يا لايك ثانيك ك هاولتي أبي أنك دوا بيقوما لاي صحابة وبويرون كرنوا أو آية ثانية بغلط تأويليان كربوا لي حالي ببون بويرون كرنوا وخلقي شي زوريان خواه هدايتي دا أوشيان كان قرارة علي كريع بي طالب رضا إخوالي بجهادي كرن أو جهادة بشرة في بنسبه لو أثر أو فهم ذكرت كهركته بيوه لقرآن شار زابت وتبقى بتيجي يشتني صحابة سرفراز ببت خواهي قورة دي فارزة لقمرابون ولادان هركتك قرآن تفسير نكا وكو تفسيري صحابة رضاي خواهي قورة يان لبت بيقومان قمراد بيوكو خوارج لبت بشوية شتر تأويله شيش غلط وقرآن دكات بينو سر نصح بو كتاب إخواه نصيحت بو كتاب إخوة أويك تو دجي همو تحريفك بوستيت هر قران كاريك بو أم قرآن بكريت تو قبولي نكت وكو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لحديثك ذاك إمام ابن عبد البر وغير أويش تحسيني أنكردوا فرمي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. شيء أم علمها وضقريت علمي قرآن وسنة أو علمي كميلاتي في عمر إخوائي عليه الصلاة والسلام كسي قلي دقريت كعدلة كثقية كهلي قد وظيفي شيء وظيفي أوانية كبلين شنك أخوائي فروردقار فرميتي إنما المؤمنون إخوة برواداران برأي يكترن كواتا بروادار هر غلطي تشتكا بناوي دينوه بيدن ببراء تقيناكا نا ايما دوست من هيا برايان من اويك ايمان دار ببراء مانا ودينكش من دينك من لخوش منو لهمو برايانش من بلا منو بعزترو لبرترا مسلمان دار خوشي لفيناوي خوادا بو فارستيني او دينا ببخشت كواتا ديني خواه خوش ويستر الامان لخوش معنو لغير خوش معن برايتيت لقو ايمان دار او ناقيني كتو حلال دين دا قبول كيت شاو كوشي لانحراف وغلط كيت نخير قبول نيه لدين دا اوه بلام كتك كتورشي حلابو ولا اهلي سنة جماعة بو عالمك بو خاوني اجتهاد بو بهوتوشي غلط بو دبي مقامي خوي بو بطاردي رزي خوي بجيرت بلان هلا كشي قبول لاكرت هلا كشي قبول لاكرت اما كتك اهلي اهواء بدعبت او فلا كرامة بو چونك اصلي مبدئيا لتر منهجي صحابة برفان ابوه كواتا او كتابة فيوستي بوايا كشي بكرت ينفون عنه تحريف الغالين او كتان براس ميرات قري في غنبر اخوان عليه الصلاة والسلام ام دينها بقرن ك قران كاري زيد روان لو دينا لاددا رايدا مالا هاد زيد رويك بخريتنا ودين اوان نفيدكا خلشينا وريابا او زيد رويا لدين دانيا مالا اخرى وبرام زيد رويك يكردو باوا نظم دنا فلانا كذبلي في خوش به اگر يهود ونصارى ظلي في خوش به نابي اقرار باطل لدين اخوانا بكرت باطل باطل اخواي قولي اقراري باطلنا بقبولناك بكريت اولا حقا جا هر ايشي كتوبيكي خوافي خوش بي بلان طرفك لأطرافي احزاب شيطان فينا خوش بي نابت بلو والله من نايك بس كفلانا كت في خوشا دي قوزيتوا هر كتب بي قوزيتوا ايشي من اوانية ايشي من اوان اخوا راضي بيت دينك اخوا وكو خوي بمينت ينفون عنه تحريف الغالين غالين او كثانيك زيد رون سنتك لخلق دكابة واجب مكروهك لخلق دكابة حرام حرامك لخلق دكابة كفر وشرك بتاوانك خلق لدين دبات در بتاوانك خويني خلق حلال دكا او زيد روية لدين دا قبولية لدين دا وزيد رويش خزمت بدين اسلام ناكت انما اهلك من كان قبلكم الغلو انما اداتي حصرة تاك سببك أمتاني فيش إيه ويلنا وبرد به غلو زيد روي بوا كواتا دلمان بزيد روي خوش نبه لخو من دابه يا لبرايه كتر من دابه زيد روي آكامي خرافي هيا زرر لمسلمان عنده دا أو سيكتي هاتنا مالي في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام بسيار يانكر عبادتي في أغنبري إخوة شونا كأنهم تقالوها وكووا أبو بلانا وكم عبادتي في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام يجي شانوتي شون وار أجينا من بلا من شوانهر شو نيرزا كمقد ناخوم أبي تري أنوتي من قد جناهنم سيم أنوتي من بردوان بروزو من روزو ناش جينم في عمري خواهكم كهاته وفرمي كين أوانا من شوانا نيرجي جدا كمودش خوم روزانا بروزو دم من روزي شي بروزو نابم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هر كسي لسنتي من لا دال من نية سنة لا دانك برو تشيبو برو زيد روي وغلوبو في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام قبولي نكر فرمي أولا دانا للسنة من هركتي تشيش أوبكا أولا من نية نيفر مدي دستان خوش بي براستي في عوي شاكن براستي هاولي بريزي منن ايو عبادتان زور شاك نا زيد الروي سرد جيشي بو هلاكت في غنبري إخوة عليه ليه أنتو ربو فمن رغب عن سنة فليس مني آكامي زيد الروي بو عبد الرحمن كريم الجم كيش يقولوا كثاني عمري كري خطاب رضا إخواني لعهدي خويدا ناردي بو مصر بو أوي خلق فيري قرآن كات قرآن خبال نوا يش يقولوا كا إمامي ذهبي لسيري أعلام النبلاء دباتي ترجمي أو فيا ودكا دفرني بياوي بو شونيجي دكت بياوي بو روجي سنتي دكت بياوي بو زماني ليادي إخوان دكوت لقو أوجدا علي بكافر دانا وإمام علي شهيد كرت رضا إخواني كرورد قاري ليبت وكاتي تشكا دستو قاتشيان بري وقيش نزمان بريني قريا خوارج كان صفتي كان هبو الزور بغيرت بون دائما إنسان كلا حماسته وإنطلاقك غيرتي هي ضلان بداخوا بضوابطي شرع نبس راوتوا وتيان تو بغيرتي بودا قريت تي من ترسي مردن نا قريم لود لبر أودا قريم لو فترة زمان بريني متاوكو روحم دردتي ليادي خوادكوم تو خليفه مسلمانان شهيد كرد خمي اوت يا دي اخوات بينا كره سيري غلوب كان بويا سالمي كري عبد الله كري عمر رضاي خوات الرجاري على البيت عراقية برسياري شكر فرمو يا اهل العراق ما اسألكم عن الصغيرة وما اركبكم للكبيرة اي اهل العراق عجيب ايوة برسيار نشتي زور بتشوف دكان كأنما زور بتقوى وبوارعا بلام شتي زور جورج دكان بخيالش تندانا لتشيوا اويود لقولكي باوشيوا كاتي كتيبو ك صحا كان عراقيه لا مكه برشاري لو كان عبد الله كر عمر يا عبد الله كر عباس والله اعلم برشاري كر عن دم البعوضه خليني مشوليك ايا فيسا يا فيزني تزميش فيوا يا فيوا يا تشيبكين فرمي يا اهل العراق أهدرتم دم الحسين وتسألون عن دم البعوضة خويني حسين تان رسل أي أهل عراق بلات أنا وزور اعتياديبه برشار خويني بعوضيكم يشو ليك ذا كان سيرا كواتا براجا أو تدرويتيا سري تشابو تي سري تشابو أويك علي كري أبي طالب خليفين مسلمان شهيد بكريت كواتا تبيه ورياب براك أنا زيد روي كردن لدين دا قبولني وخزمت بديناكا هلك المتنطعون او تنطع اسلام مسلمان بلوه لا كذبا طلب خوي قول ديني خوي هرده هي الله كسي تشتون روضه بهلاك دش اخواب من بارزهم الاكمل كواتا هي كم صفة نصح بو كتاب اخوة غلو لو ديننا هي ودريت دفاع لغلو نكرر بحجي او اي ما براي يكترين براي يكترين لترسل وسرچاو بلان ديني اخوة لكش حقي تاكا كسي هدي يشك معنا دوامشت وتأويل الجاهلين تأويل الجاهلين بعكسه جاهلية كدير تشتي حرام بو حلال دكات دينك دوان دبو آسان دكا كزور شتها حرامو أهلي نفاق دكات أويج نفسي شد دكات تأويلي شبو دبينة أو حلال دكات أو تأويل جاهلين بو تأويل نخلطين دفاع كلبين إخوة دين إخوة وكو خوي به الله أجر بذنبين چونك فلانا كزوتي قيناك نا قبولي عوشتا ديني خوالة فيش عموشتك وانتحال المبطلين او كثاني كشتك ديننا ناو دين ولا دين دانيا وكو بدعة شيكان انساني مبتدع كبدعة ديني خوالة دا دروز دكا واجد زانبه لخواي فروردقار نزيك لبيتها نا زانبه هوي بدعة ومزداد من الله إلا بعدا بهوي بدعة والروز دروز لخواة دور دكا ونقل أخوات نزيك لبيتها چونك بدعة رجائك غير رجائك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وبدعات يكانش وكو أوسيك سوا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بونمونا لن يجى فرضكان دوائن يجى فرضكان سنة ذكر إخوة هي دوائن يجى كان دي إسكتك دي بدعيك دكا دلت جابو إما با فيج ميجيج ذكر بكين قياسي دكين بوسر دوائن يجى في غمر كردي نخير عرس أي بو ديكي الزيادة في الخير خير زيادة خير قيناكا اي بو پیغمبر تاقم بوسیه کسی نفرمو شو نویجا کتان تابعانی زیاده خیر قیناکا تو بردوان بر رجوی زیاده خیر قیناکا نا او زیاده خیر سیر کن عبدالله قروی مسعود چی فرمو کاتی کل کوفا ابو موسى اشعری بینی کو ملک لمزگو دانشتون سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله ببردکم بردی وردی ام پیه و صد اجمیرن سبحان الله بردی الحمد لله بردی چتر آو پی سیر بو بس الدين في عمر إخوة عارفهم شتي ونبوة هات بولاي عبد الله كريم مسعود لبردر قاكتشا وريكرتا عبد الله درشو طلب كان يشيل بندر جايبون كدرشوا فرميها فرمي أي أبا عبد الرحمن اشتيكم بيني لمزجوتي كوفة بلا ما وسيربو نم بينيوا لسردني في غمري خواري صلى الله عليه وسلم نبينيوا شيء أي في غمري أي عبد الله كريم مسعود فرمي بابرهم بساني كهاتا مزجوت سيري كرد حلقة حلقة بعضنا بعضنا دانشتون هل يكي كان برده يكي فيه يوده يجميره ذكري خواه في ذلك فرموي ما أسرع هلكتكم أي كان بزوي بهلاكتون ايوه خو تا اتقاب قاشاقي في غمري خواه ماوى عليه الصلاة والسلام تا اتج لكاني ماوى دمي اكي زورني في غمري خواه عليه الصلاة والسلام وفاتي كدوا شكرام صحابا دمي اقني وفاتي كد شوي رأي وقمرابون والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو إنكم لمفتتح باب ضلالة فرمي الشيء البخوة يعني إيه ولسر ربازك لربازك محمد عليه الصلاة والسلام راتر وشاكترة يا إيه ولسر رباز قمرايتين بداية قمرايتين دس فيك البخوة وتيان ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن إيه لغير خير ذكري خواد ياتر هيش ما نويستوا إيه ما خوما بس ما خرافانية فرمي شيء فرمي وكم من مريد بالخير لم يصبه شندها كسي خيري دوي ما بس تكي شاكا بلام خيري نفيكا نيزاني خير كاما وكو هو توبتي الدير وبور منا بروز بو بغداء بلام رقاي بغداء شارزاني بلام نيت السطاطات بغداء بان يكشت هذا نيت بزيين بو شوين كفي نزاني رقاك شارزاني بي نخير جاكاتك عبد الله يقول مسعود ويفرمو راوي أثر كذا فرمه ولقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهرواني مع الخوارج فرمه تيقراي زوريني أو كثانك أو بالعيان داهنا كاتي خوي هجنبو شتيكي بتشوكبو زوريني أن من بيني لقل خوارج كان لروجي نهروان قتالي صحابي عندك كنتو صحابي عندك كشت بويا إمامي بربهاري لشرح السنة هذا فرمه البدعة تبدو صغيرة ثم تعود كبيرة بدعة البدعة ذاك السرد هذا شيء شتيش بتشوكة أو كي مشكلة يدلع طالما أو بدعة شون كل الرجال دانا وردة وردة جوردة بزيادة كا جوردة ب تا سرد شيء شبه شيء سرد شيء شبه قم رأيك جورة كخوين صحابين بحلال دانا كاتبرا كلام انتحال المبطلين هرشتك وزيادة بين تناودين ناب قبول بكرات ولا ببدعي كسقب البكري راضبون إلى سر بكريات أما اشتيتر كغير بدعاش بخرية أو دينة وطبعا قبول يبهج شوياك أو هندق لحقي أو كتابة لسر من ونصح من برانبر بكتابك إخوائي فرور بدعاش ويش اشتيتر لنصح برانبر بكتاب إخوة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي اقرأوا القرآن وسألوا الله به الآخرة قرآن بخير النوو داواي آخيرت كان لخير النوو كتاب ما بستان فاداشتي دوا روش بي چونك قومك دي يتعجلونه ولا يتعجلونه قومك دي دعني بو قرآن دنيا بكرن دعني بو قرآن لو منصبو فاريان دستيويت قرآن يان بو دنيا دستكوتنا نك بو آخيرت دستكوتن بلا هيا دادن الشد لا مجلسي چي تعزيه دا قرآن دا فروشي بخالك أولاً دم خلان دوا باي أولاً دايا تقول إشتي في غمري خواهي كرد عليه الصلاة والسلام راضي بوبوا صحابة كردي أي خواهي بردارني فرمو لينذر من كان حياً تو إنذاري مردودك يا زندودك مردودك الرؤي قرآن بوشي دخماني تا زندوب وآقاي لقرآن نبي دواء مردودتي أو جادي قرآن ودخماني هدية دكي بوي بو قرآن خلانت طار فيدا دكي جاوكو سفياني ثوري رحمة إخواه لبه ده فرمي قومانك هن كسانك هن ده يعني بهوي قرآن وبرز بنوا نت قرآن جلاي خلق خوشويت كان بهوي غوشتي جواني خويان يعني چي يعني كسانك خويان نل غوشتيان نل عقيديان نل عبادتيان نل منهجيان مستقيم الراز نين بلام او قرآن ده كاتا حبجيك بدس خوي لفيرشاوي خلق بو اوي خلق رئيسي بقريو بو اوي خلق طاري بداتيو بو اوي خلق بيجينتو او دنيا خواردنا بقرآن او تاواني چي قوريا خواب من فارزت قرآن بكار بين بو اوي خلق بولا اخوا بانكيت بو اوي خلق لدوري عند اخويا خوش بيت كتابك اخويا خوش بيه وغير دي اخوا هيش قبول مثلا قران بو اوا بو خلق باسكا لا قران فروشيت كيت اما هنديك لا نصح بو كتاب اخوا نصح بو شيء بو في غنبر اخوا ولرسوله نصيحت بو في غنبر اخوا عليه الصلاه والسلام بريتيا لشي بريتيا لو كتو سرتا لخوش تتخوش تربيت فكو عمر رضي اخوا قالوا داري ليبت فمن اي في غنبر اخوا عليه الصلاه والسلام والله لهموك سيكم خوش تربي الا لخوم نبي فرمو دي اي عمر ايمان التواضيع فرمو دي والله اي في غنبر اخوا لخوم خوش تربي فرمو الان يا عمر استا ايمان التواضع جاك خوش دويست نشاني خوش ويستني راسقينت شيا اخوات الرقابة فرميت قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هو آياتي محني في دوت ليه آياتي تاقي كرنواء هركتك ادعاي اوبكاك اخواي خوش دويت زوري شنو كتاني ادعاي او دكن اخواي قولة تاقيان دكاته ومرجي شيدانا اگر مرجكيان تدابي الراس دكن كمرجكان تدا نبي درو دكن مرجكة شيا فاتبعوني يحببكم الله شوين من كون شوين في غمري اخوة عليه الصلاة والسلام خواه خوشي دوا كواتا هر كس يكتان بيني لعقيدو بيرو باوري لمنهجو سلوك كيدا لغوشتو اخلاقي دا لدعوو بانقوازي دا لآكارو جلو برقو هدي ظاهري دا شوين كوتي في غمري عليه الصلاة والسلام بيقو مان ان شاء الله في غمري خوش دي وخواه خوشي دوا هر كتير كسيري كي امريكي كديتا فيشتاو لشكلة كي لجوري جلوبرقة كي لجوري غشتاشينة كي لجوري ملوان لملكرنة كي لجوري قطكرنة ومكركرنة كي لهيش تقل فيغمري إخواناتي بزانة درودك أقر باتي خوش ويسني فيغمري بو مسلمانات كات بو خواه دفرمت فاتبعوني كوا اتباعي توبو فيغمري إخواني صلى الله عليه وسلم أي فيغمري إخواني صلى الله عليه وسلم نصيتي صحيح صحيح بو نمونا نيفرمو ما أسفل الكعبين من الإزار في النار نافرمي لا كعبين بو خوارة ولا قافة كانت بو خوارة وجوزين كانت بو خوارة وبو آقرة كوشويني كوتيت عمري كري خطاب رضاي خواي لبيت لو كاتداك أبو لؤلؤي مجوسي شهيدي كرت كخليفي مسلمانان أو خريك جان لدى الزداد خوشي دهات توديعي بكن قنجك هات جوروة فرمي شاهدية بين أي خليفة مسلمان أمانتي إخوات قيامت كقرايا وبرودرة وبرواد بيني عمر بيني رضا إخوة لبشر وعلى كي دريجة دجداشة كي دريجة إزارة كي دريجة فرمي ولا بقرية ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك إزارك برزك أو خمينج لجاني دردة شيد أو خليفة مسلمان نما خمي أو بخوا خليفة إقدانه يان جاري اوا شروالكي دريجا فرمي كرتي كوا كرت كرنوي باكتر بوج لكشتو واتقى لربك بتقواتري شبو لاي فرورد قالت شك اخوة رازينية دريج بيت ناي فرمو جاري كي كاتي اوايا كي مشكلة مسلمانان اوايا بو مسلمانان بو مشغول كين لو لحظة يدا بزانة ثق في صحابة شونا كمنكري بيني لشويني خوي فرمي ارفع ازارك كواتا كتب جوانا ذات أحاديث في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام قال طيب سنتي في غنبري عليه الصلاة والسلام بل في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام محمد فشلي هنا لشان غزوية يقدا أما دبي بلين في غنبري إخوة خوش دبي أجر صد جاري جواب لي دلين درو ذكت ببلغي القرآن فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كواتا برابر إذا كانم نصح بو في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام أوه كتو خوش دبي كتو شويني بكبيت شويني في غنبري إخوة بكبيت عليه الصلاة والسلام بظاهري وبباطني ند بظاهري شويني بكبيت لدو باني فاقته بفنا بخواي قولا وهروها سنة كاني أوزين دبكيتها في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثي صحيح ذاك إمام مسلم رواية كردوا حديثي عبد الله بن مسعود فرمه ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره هج في غنبري نبوة لا هج أمتي في أجمن كأخوان أردبيتي إلا كساني شي هبوا دستي نزيشي خوي شوين كوتي خوي يأخذون بسنته ويقتدون بأمره سنتي أو في غملاء انقلتو تدست وشوين فرمعنا كاني كوتن ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون كوم الله يسترتين لدواء أوارش ادعاي خوش ويسيني في غملاء كاني عندك بلام يقولون ما لا يفعلون اشتاق دلينك بعملي نايكا أو صفتي منافقة ويفعلون ما لا يؤمرون واشتيك إذا كان كفرماني لسرنيا أو أين صفتي شيء صفتي مبتدعة كعبادته هي بلام ويفعلون ما لا يؤمرون كهو تبرأ كان دبئيما نأخذ بسنته ونقتدي بأمره عليه الصلاة والسلام تصديق أخباري بكين خبر كانها مبرز ذابني كاتك دفرمي كم ميشو ليك كوتناو شليكتك تانا وشايكتك تانا وباء نقمك لبالي كي درد ولوي تدرمانا نلين والله باورمان بشتيوانيا بل صدق رسول الله تي بقيت تي نقي تصديق خبري في غمري خوابك عليه الصلاة والسلام وهر خبري كي تر كفي غمري خواب عليه الصلاة والسلام دفرميه ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبد الرجل الحازم من إحداكن كوصف آفردك ناقصات عقل دين عقل دينا نلين في غمري صلى الله عليه وسلم قالتك لقل ستات في غمري صلى الله عليه وسلم قالتك لذناء آفرتان ناقصات عقل دينين نخير تصديقي في غمرة كتك عليه الصلاة والسلام كي فرموه توبق سيفك وبراسي دابنه جرى يليك لفرمانا كاني بجريت وانات لقد غكرا وكان شدور كوا وشوين سنتي كوا ونصرتي دينك شبك إن تنصر الله ينصركم في وست ايما ديني خواي فروردقار لخو ما من خوش تربوه وهولي سركوتني الدين بدين زور زياتر لهولي فار فيدا كردو مع معيشتي روزاني خوما والله كوانا بن برا كانم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم والله إخوائي قبل قومي كتر دينه كخوايا الخوش دي وفاش خوش دي من براسي وهروها لقل إيمان داراني راسقين زليلا نقماني خرابا بلاي مسلماني بريت وهروها لقل إنساني كافر دا أعزا وتيكوشاني لبناي إخوادكا با حجو برهان همو كاتك وهمو ساتك وبسيف سنانش بجويري قنجانو توفر شروط وبجويري استطاعة ولا يخافون لو متلائم لأنه ما يكسج نفس والله كتول لأنه ما يخلق ترساي والله يخلق وادل وخلق راضي نابه كاتتو ناتواني ديني خواس الخيط حقي في غمري إخوة لسر من زورة نصح بو في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام اتباع بوني راسقيني بوي أوش تفتيشي خود كبراكم تاچرا ديك توشوين كوتيش راسقيني في غمري عليه الصلاة والسلام تاچرا ديك هوالا كانت هموي قبولة تاچرا ديك تو سنة كاني بقورو بنرخ تزاني نقبلي ولا دين دوبشا دين بريتيا لقشغو لباب دين بريتيا لناوكو تويكو سنة زاره أود فيك الله خماني فيه ومشغول لكن بهوي دزقرتند بسنة في عمري إخوة عليه الصلاة والسلام إخوائي قولة سركوتود دكار إخوائي قولة خوشي دوي وليد خوش دبيت ككسي إيش إخوة خوشي بيولي خوش بيو بيه قمان إخوائي قولة سركوتود دكار شوارميان ولي أئمة المسلمين نصيحات بو شيء بو شيتر نصيحات بو كشواي مسلمان كشواي مسلمان دو جورم أهل علم زانايان كفي شواي مسلمانان بيوست إنسان نصحي هبه بويا ريزيان لبقره وهروها كأدر خطأي تشكرا مخالف قرآن السنة بو بأدب بريزوا خطأ كيان براز بكرتوا نصيحات بكرين نقل في ارشاوي خلشيش تشهيريان في بكره إلا كزانيت كسيشي معاند ومخالفي السنة حق بلغدكات أو كات التحذير لبكو خلشي لورياكوا شنك هو مستقيم نيع أو حق علماء صنفي دوم لأئمة المسلمين في شواي مسلمانان شين صنفي دوم بريتين لا حكام بصلاة داران بلان بصلاة داري شي مسلمان بصلاة داري مسلمان في ويته نصحت هبيبوي شون نصحت هبيبوي في شواي مسلمان نصحت بودبك لطاعتي درنتي لتاكو معروف دا من الملانيش كرسي وده صلاتي لقل مكل كغلطي شلي دبيني بأسكرا فضحي نكي من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها له علانية في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بفرميه هركسك نصيحتي شي بخاوان سلطان هابو با نيلة بأسكرا بابشت دستي بقرد شيت لاي نصيحتي بك بينه وبينه قبولي كربها ونعمة قبولي نكره وأمانتي خوي بجيقات إن شاء الله بلا حكامي مسلمانا بغمان منزلة لبين دو منزلة دانية وكو معتزلة كان دا صلاة داري مسلمانا يا مسلمانا يا كافرة لو دو حالة زياترني بات لحقوقي دا صلاة داري مسلمان ذكرت دا صلاة دارك شاهدي كفر بو خوي بدا امناشين بزور برجي اسلامي ببرد ابكين بلين نخير الا مسلماني نا ولا كافره ولا كرامه شي ذكرها بك ظلام كسك كشاهدي كفر لسر خوي نادا وخوي ظلام مسلمان بلا تاواني هي انحرافي هي اخطائي هي ظلمي هي كوتوت الشركش واقعي كفري جبوه بلان بخوي قال المسلمان موقف لقال الله شو عمله موقف لقال الله حديثي في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام لا صحيح مسلم ده فرموه صلاة والسلام إخوة قريل السربين ستأتي بعد أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي يعني هدي أو هداتيك في أغنبري إخوة في هاتو إسلام أوان يهتدون بغير هدي بو إسلاما اهتداء ورناغرنو لترو إسلاما نارون ويستنون بغير سنتي سنة الرباز لتر ربازي من إجنارون قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس لصحي مسلم ذا فرميه دلكان يندلي شيطان لوزي هاترشي دور يندلي شيطان بلان بس بلاشتشين بلاش إنسانا في جثمان إنس راوي حديث كذا فرمات فماذا أصنع إن أدركني ذلك يا رسول الله شيب كم كجيشتنا أو سردم أي فيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي صلى الله عليه وسلم إخوة التربية تسمع وتطيع جيزيشت جرايا الضبي طبعا لمعروف ذا نقل منكر ذا لوزياتر كلا يهتدون بهدي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع أجر لفشتي شد بدا ظلم بذكاء سجني شد بكاء وأجر مالي شد بنا حق بخوا لقال الله وردا فاسمع وأطع جوا رايلك وجوا بيزب وجوا رايلك كواتا لددا سجن الذكاء إهانة الذكاء مالي شد أخوا لترس النجف في غمبيش نار عليه الصلاة والسلام اهتدائش بهدي إسلامنا كات دلي شيان دلي شيطانا بلا ظاهري كابراد دل الأئمة مسلماني وإقامة حجش عالمك نتوى إقامة حجة إلى سربك بو خلق إعلانك أبلي خلشينا آقا داربن فلاني كري فلان إقامة حجة إلى سربك كافرة لدين إسلام درشو حكم إسلام بسري دا تنضغنا كذلك ظاهري إسلاما لقال الله شون معاملة ذكيت لقال الله شون في غمبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي آوه فاسمع واطع بوية في غمبري إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث يشتر ذا كدفرميس ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن سيخ أصلتنا هركتك أو سيخ أصلتي تذا بن دلي غل ناقرت شين أو سيخ أصلتها يا كم يام إخلاص العمل لله هركتك عمل كان خالص بأخوابه ضلي مرتاحة يا كم شت إخلاص العمل لله دوميا ونصيحة ولاة أمور المسلمين ونصيحة كرني شيء بصلاة داراني مسلمانا نصيحتي بك سيميا ولزوم جماعتهم ولقوا جماعة مسلمانا طبعا جماعتهم تقرأ مسلمانا أو سيك صفة لا هركة سيك دابت برانبر بخوا إخلاصي هي برانبر با سر كردا نصحي هي برانبر بتيق راي مسلمانانش لقل مسلمانانو مفارقين مسلمانان لاكات والله ظلي مرتاحة والله لسر هدايته واستقامته أجر بيته أو حاكماش كظاهري مسلمانة أجر بيته ضلكشي ظلي الشيطان به بدعو بقر الشرك وكفر شيء ذهبه شنك قاعدة أهل السنة وجماعة ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه ولا كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه هركته توشي كفر بو معناه أونية كافر بيت هركته توشي بدعة بو معناه أونية كيكسر بليت مبتدعة تارك توفر شروط وانتفاء موانع نكر إليه في عمر الله عليه الصلاة والسلام أوصي صفتي دانا لحديثي تريش كإمام مسلم رواية كردوه شبيه أو حديثي في عمر الله عليه الصلاة والسلام فرمي إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا خواهي فروردقار سيشتي بو ايو في خوشن راضية ليتا بو سيشتانا وسيشتيش لأيونا راضية ويكره لكم ثلاثا كرهي يا بو سيشتان شين أو سيشتيك خواهي فروردقار راضية ليان فرمي صلاة والسلام خواهي لسر به يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أو ايك دواميان وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم كتك أخوائي فردقار أمري دنياي إيوي تسليم كردبه إيو مناصحيتك مناصحيتك سيميان وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ودستج بشي بقرن دستج با دينك إخواه بقرن بكتابك إخواه بقرن تفرق لو كتابة دا درزنك لنا مسلمان دا تفرق درزنك سيري أو سيشتكى لقلت سيشتكى حديثي يكم لحديثي يكم فرمي يكم خصلت إخلاص العمل لله ليرى فرمي أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا دوامي أن فرمي والنصيحة لولاة أمور المسلمين ليرى فرمي وأن تناصح من ولاه الله أمركم لا برقي سيميا فرمي ولزوم جماعتهم ليرى فرمي وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كواتا براك أنا في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام منهجي دانا بو إيمي مسلمان منهجي لقل إخوة إخلاص بيت بفي شواني منافقة كان كظاهري عبادة دا كانوا نيتي شيان خالص نيبو إخوة بفي شواني كثيشي دين فروشيش كيبيع دينه بعرض من الدنيا كدينكي خوي بشتيشي كمي دنيا دا فروشيت مسلمان دا بإخلاصي هبه بو إخوة نا به دین خوا به همو دنیا بفروشید خوشت لپی ناوی خوا داده به بفروشید نک دین که خوا بفروشید یکم یعنی اخلاص او منهج لگل خوا منهج لگل سر کرده چیه وان تناصح من ولاه الله امركم نصیحتی او کسب که که امری خوشی بدسته سیمیشان ای لگل عامی مسلمانان منهج من چون به ولزوم جماعتهم ولا تفرقوا تفرق درزنك همو من بيك وبين اي كبيتو ايما او سي منهج عكس كينوا لجياتي اخلاص بو اخوا الرياء وعدم الاخلاص ما نهبه دادين بمنافق فلا بخوا لجياتي نصح بو ولاة امر وان تناصحوا ايما وان تنازعوا بين الملاني كرسيان لقلقين لقل حاكمين مسلمان دلان لجياتي مناصحة منازعي سلطان لقلقين أوتو دبيبا خوارج وسيم بلغز لجياتي لزوم جماعة مسلمان دزقرتن همو مسلمان بيك وكوبين كأصليك دين إسلام في هاتوا بچين مسلمان فارشا فارشا كي بيقومان أوش خصلتي يهود ونصارى يبتنا من فنا بخوا شو أخواتي رجال فرميتي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شيء أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أو دينيك بو إيمي نار خايفر وردقار بو إيمي دانا أوشك وصيتي نوح غنبري فيك أوشك وصيتي إبراهيم وموسى وعيسى فيك أولو العزم من الرسل شيء لدو كلمة داكو دبيتها أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة دينك أو دينك شون إقامة ذكره وبرفع ذكره أو دين بتوحيد برفع ذكره بس نبرفع ذكره هر دينك توحيدي تدان به دين إسلام نية. أجر همو مسلمان الدنيا كبظاهري مسلمان خواز ذان السلدش بحقيقي مسلمانة أجر بيتو همو يعني يكبرن لسر أساسي التوحيد يجنقرن هجنية وتوحيد إخوة توحيد مسلمان عندك أنت دلهم بتشي يقرتني خوش بين الجل كسي يجي وادا بيكم قبل يا رسول الله هوار قبل يا عذلتي غوص هوار أو شيء شيء يقبونك ويقرتنيك كوم البوني شيء إسلامك من الجل كسي بيكم كهوار كات غير إخوة لكات يجي ده هوار كنا غير إخوة شركة كفرة زياتر لفنجاء تا صد آيات لقرآن في روز ده بس لو ذكى كهواري غير إخوة كفرة بايك آية جزءك لآية قرآن بيننا وكدرست هوار بكرته غير إخوة لقى لو ذا هوار بكرته غير إخوة ذي ضلبة وخرجني كتولة قال ويش شوائك بكريت أبدا أما دين الإسلام هو قبولني يقبوني مسلمان توحيدي مسلمان لسر توحيد إخوة واجتماعي لسر سنة رسول إخوة عليه الصلاة والسلام غير أو ممكنني لسر هر أساسيك وبناغيه تر يكتري بقرين إلا فشل دينه ونتيجة كي بوشي وينا بك أخوة ديبت وإيمي مسلماني جبرا كانم منهج من لقل منهجي حزبي علماني به يا حزبي شيوعي به يا هر حزبي تربية جاوازة بو هر حزبي دنياي كدروز دبيت ما بستي سرتشي لداب مزراندني أو حزبة جيشتنا بدأ صلاة السلطة أو هدفي أنا بلى ولا بيناوي جيشتني جبوا هدفه وسائل دقير ندس بون منا يشغل وسيلة كان انتخاباته خلش يزور دق بدال دق أنا سر سلطة طبعا توي شي مسلمان هدفي دينك ودعوك جيشتنا بسلطة ودور دا مزراندنا نا والله جاري كترنا والله هدفي منو تو أوي إخوابة تنها بفلسطين وخوالي مع بعضي بيت جا خوالي برازي دي بيت دولتنا بي خوالي برازي دي بيت دولتها بي في عمر إخوالكم 13 سال لما كبو دولتي نبو خوالي راضي نبو بغل آية تقصيري لسطا لسطا يكيش لفي عمر إخوالي ذهبوا يا لصحابة دا لما كك دولتي نبو نخير كواتا تو بسوي هدفك جيب جيكي كهدفي تو رضابوني إخوايا هدفي تو اوي خلق بانكي خواله يا راضي به خلق بانكي بو هدايت بو بهشتكي خوا بو بختوري دنيا او هدفي تو يا او جا او هدفي تو وسيلكي جوازه لهدفي كابرايتر هدفي او بيشتنا بدل صلاة اذا بيشتنا بدل صلاة خلق شي زوري دبه خلق زور كوكر نوا تنازلاتي دبه بلان هدفي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام راضي بوني خواه ويأتي النبي ولا ومعه الرهط ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد في غنبري وعدك وما ليش لقال دوكس يكس في غنبري وعدك كسي لقالني أو في غنبره عليه الصلاة والسلام نيزان دعوة بكا فشليني أنا كم تلخمي هبو حكمتي نبو نجيش بما بس شو نجيش بما بس كل روزك إنساني مسلمان جيش دو بما بس يخوي كسي لسر سنة بروا همو لحظة يجياني قيشتو بآوات أو لحظة إيساي توتشيا أرشي ترشاني توتشيا خوابة تنها بفرزدي شين سنة كيف يغنبري خواك بيد عليه الصلاة والسلام خوتيش بو أودو سبان كيت كآوات كربرا بجواريت وانا يخوت الحمد لله أنت في خير عظيم ظلام دولة دبينا به أو السمرايك نجم قصدي إيما بيت سمرو برهما خواهي فردقار بفي غنبركي خوي دفرمي عليه الصلاة والسلام فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يا أوي همديك لو ثمرانت نشان دين كتلة كافرة كان دكين لفير شايفتو يا تو دمريد نايبينيد بلان قيشو بآوات شكو خواي بطن هابر حقي خواه لسريجي بجي كير كواتا قيشو بآواتي خوي آواتي منو تو جاوز لآواتي كتي جيتر كوكو مسلمانك بجواري قرآن السنة ديرنا كاتوا أي حال من تشيلي ذيك الأساي أو أمكين هو حال من أوائل ذيك لزور شداد من مخالفين دينك أمكين وما لذي توحيد إخوة لنا وخلق ده ضعيف بيت اهتمامي في ندريت بو أويك خلقي كذا قلبي وراضي بيت ده بيتي سرداني قبري شيش كي كفواتي بدور دا ذكرت ده بيت بيدنجيش بي نابي بجري أول شركة نابي بجري إخوة يقول فرميتي ولي الطوف بالبيت العتيق ناتواني بوشكو كخلق جويل بزرارة كرسياسية كما تبراتا لهدف دا جيوازي هر هدف وسيلي تايبتي خويها أهدافي في غنبران عليهم الصلاة والسلام وسيلي خويها بوا بقى إما شوين أوان كبير عليهم الصلاة والسلام نصح بو ولي أمر نصح من بو ولي أمر مسلمانان شيء في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام بفرمت ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة هيك عبد يقنيه أركيشي مسلماناني ذكويت أستو لفرساويتي كي فيدس بيدري جامدير ناحيت قائم قائم بيت محافظ بيت سروك وزيران بيت سروكي ولاد بيت هر مسؤوليتك تبه مديري مدرسة بيت هر مسؤوليتك تهبو كتو نصحت نبو بوجير دستكالت كغشد ليكردن حرم الله عليه الجنة اخوانا إذا تباشت كم قوليها لكي دا نصح يامكا نصح اوانيا تنهى ولات ما رزقار به او مطلب انا فيما نخوشك الظلم من لينكا بلان اي بو عقيدة ما رزقار نبه لشرك خرافة لبدعو فتي زيادة اي بو دينك اسمان آزاد نبه جهر سر كردو مسؤوليك لبچوك وتا قولا كنصيحتي او شعبي خوينكا دس بديني خواهو بقريت لسر دين إسلام بروا نصيحتي أنك دور كون ولشتي بشرعي وبإيماني وسائلي زيادبوني إيماني أنبودا بينك وسائلي برلاي وبدروشتي وإلحاد نفاق أنبو زيادك والله غشاشة وحرم الله عليه الجنة أخوائي قورر بهشتي لي حرام كدوا وهذا كان مسؤولية ده الثاني أبو ذر رضاي أخوائي فرورقاري لديه كاتك فرمي أي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أقر بيته مسؤوليتكم في بسبيري فرمي صلاة والسلام إخوة للتربية يا أبا ذر إنك ضعيف أي أبو ذر تولى وازي لآتي أودا شرنته إيمان برزة هموكس شياوي أو مكانة ثانية شرني أوي ملايكي باغبو أقر بيش بيت مدير ناحية كسيشي ليها كودبه نه لو أنا أو ملايا لإداري أو شاره هي شيء لنزانه. أجر دروج بدستي وبي أو شاره كاول بيت. شرني دلهم همو كتير كزانابو يا أهل دين بو بري وبرديني ناحية شيء بكالك بيت. في عمري خاطم بأبو ذر فرموا إنك ضعيف. تولى وادي لآسي أو أمانة ده. وإنها لأمانة ومسؤولية أمانتها. اشتيقني راكي بويتو بويو بلي بوكي. وإنها يوم القيامة خزي وندامة إن إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فرمو أي أبو ذر أمانة مسؤولية وروج قيامتي سرسوري وفشيمانية إلا كتجنب بحق ولي بقريت شياو بيت وهروها لكاتي لبرسلاويتي شدا حقك بدات أو كسا روج قيامة سرسورنا بعذاب ناجح كانت نصيحت من بود صلاة دار شيئا أويك إيمان من الملاني سلطانك بنص حديثي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام هل حاكمين مسلمان به من الملاني سلطي لقلناك بل كدعاء خير شي بودك إمامي بربهاري لشرح السنة كالعلماء قرني سيئما ذا فرمين إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب السنة أقر كثيك دي دعاب والسلطان لك دعاب ودى صلاة دار لك بزانة وإن شاء الله لسر سنته بو شونك أقر بيت ودى صلاة دار باش بيت خلش البارد بي إن شاء الله كواتا دي دعابك يا رب إخوائي أبو خاتلنا وجوانا كان صفات برزكانا همود صلاة دار كان من والد كي كحكم بكتابته بسنته كيف يغنبري توب كان عليه الصلاة والسلام وعدل بالله خلق دعاء خير يان بودك اخوان بختوري يان كيو يارمتيان بدي ادي او كسي كدعاء يان ليدك امام بربهاري لفرميم لا منهج آل السنة فاعلم انه صاحب هوى كواتا نصح بو ولاتي أمور مسلمين نصح ودعاء كردن بويا ما بس ما نويك خواي برقار هدايتي أم داو بعدل إيشكايان بري وبرم نليان لفيالين نمنافسو منازعشيان لقلدكين نصحيان لكين والرازي جنين بهر قراري بيه شرعي كديدا خواي بريء بولايتو لي رازيني وبيباورين وكافرين بهر قراري كدجي دينك يتويا بلام ما نأونيك قرارك درا بشرعي بو من كوما من الملاني كردن لقلي بچكو شمشير بموه بيراس كموه أئمي أهل السنة فرمون أجمع أهل السنة على أن التغيير باليد للسلطان قوريني منكر بدس بو ده صلاة دارة نقبو إيمي فقير بيت إيما بدس ناتواني المنكر بقورين إيما نصح مان لسرع قصي خير دكي نصيحة بو همو خلق ما بس مان خير بو همو خلق بو ده صلاة دار وبو بيت صلاة خواي قبل هدايتي همو لا يقبداو هموي بجويري رضابوني خواي إيش بكاتو بجيت وأخير براكانم ولعامتهم نصيحة أخير شتيبو عامة مسلمانا مسلمانا نتخوش بيان ما بس تخير ببوين دعاء خير يام بوبكيت نصيحتي خير يام بكيت أمزقاري شاكا يام بكيت شتيش بيشرعيبون إنكاري لو منكاري يام بكيت بوشي ويا وقرنكترين شتيش لتوحيدة ودس بيبكيت سيري يوسف كان عليه الصلاة والسلام يوسف كفي غنبري خواه أو صديقة كاتك لا سجن دايا كدوك الزين خونكي بوب جرنوا نالد ورن جاربا بيتان بلم او حاكمي ايما كافرة ظالمة ايما يقرتوا هستن بام حاولي شواب فين لنا يبين اقر شوين دروا نا جاري لتوحيد ودسي فكر يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ايدها ولكي سجنم آیا کاملا پروردگاره، کاملا خواه، کاملا پرستاره که به باشتره کلیک جیجان یا او خواهی که واحد القهاره توحید که توحیدی چقان لدغیده کسی اگه موحد به نبا طاغوت رازیده به نبا کفر رازیده به نبا شرک رازیده به نبا بدع رازیده به نبا نفاق رازیده به لتوحیده دستی فکرت پیغمبری خواه علیه السلام سیزده سال مکه دعوی او با توحید بو اینها تن عرضیان کل بسریده إن كنت تريد به شرفا سودناك علينا أجر سيادة قوري الدبي لتكين قوريها مو عرب نقوريك كارتونيش بلكو حتى لا نقطع أمرا دونك ببي فرماني تهيج بأمريك برياب في نادينك وتعيب في نادينك في أمريك وعاطم نيفر والله فرصتي شي شاكا هاتو تبردستم با قبولي كم دعاي ورد وزفيري توحيدي عندكم فرمين أخير نا سرك ذاتي ملدبين نكتي جوانم ملدبين نفارم ملدبين كلمات قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليه توحيد كخلق هاد برو توحيد وخايبة ها ناسي أو كاتور دور ده خايب برو الجار برا خد خات جيانيا وجيانيا شعبي به جبر برا ذكرم نصيحة أو أركيش إسلامية لسرشاني هموما واجبة جليل كري عبد الله دفرمان بيعت ما في غمري خواد عليه صفم لسر إسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم كردي مرجل سلم نصيحتي مسلماناني شكرا مرجي بيعتك إلى الدواء إسلامتي والنصح لكل مسلم كواتب راجان أو مرجيك لسرمان با آمزقاري يكتر بكي با خيرمان بو يكتر بوي هلاش لي يكتر دادة بينين بابو يكتر راسكين وبا نصيحتي يكتر بكي تيجيش تبرا كانم نبقو ماني خراب بي يكتر برين ولقورة وتابشوك هيتش كسيق لنصيحت قورة ترني نصيحت لها مومان قورة ترى فيوش وخواي فرودقارش لسورة عصر دا فرموي والعصر إن الإنسان لفي خسر سوين بكات همو كسيك زرر من دا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا أواننا بإيمانيان هي وكذوي تاشيان هي خوايان تواوكر أو جا دزبة شيدكا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو جا آمرقاري يكتر دكا بحق ولا الرقاي أو آمرقاري حقشتوش نارا حتيدة بن أو جا آمرقاري يكتر دكا بصبر قسن جدا وكارم لخواي فرودقار أو نصيحة من قبولك وآخر من خيرك وبختور منك ووما نبكى لقتن من دا نيت من رزابوني أو بيت ولجوي قلتنش من دا نيت من رزابوني أو بيت والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسلمانان سلطة دولة خواهي فروردقار ذكين بخاطرنا وجوانكاني وصفات برزكاني نيت من خالص كاما بست من تنهار زابوني أو بيت وكردار كانش من چاك وباش كات لبرجوان دي دين ودنيا وقيامت من بيت وبخير وبركة وبقرين ونقب زرر وفشيماني دوكاري قتابي برزكاني كويا لسر أوبو كبابتك لجرنا ونشاني رول إسلام إلى خزمة كردني مروفاتي دا تشكر بكري ببشتواني خواهي قورا أو بابتش براستي قرينجا أقر خواهي قورا يارمتي درمان بيت روني كينا وبجويري بلغتاني قرآنو فرمودي في أغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بلكو سودي لي ببيني إن شاء الله رول إسلام لخزمة كردني مروفاتي دا اسلام چیه و مروفایتی برجواندیکانی لچدان مروف را برزکانم تنها لاشیک نیه بی جیان بی روح وشتی چی خیالی و مثالیش نیه مروف بکاتو لاشو لروح او لاشیک اگر هاتو خواهی گوره روحکی لیسندوه لاشیچی مردوه ناتوانه بجولت هز به هیچ ناکات ناتوانه میشوله اگل خوی لادات کواته اسلام کاتک رولی خوی بینی و که خزمتی روحی انسان بکات و خزمتی لاششی بکات ولامی پیداویستی روحی کانی انسان بداتا و هر وها چار سری پیداویستی بدنی و لاشی کانی مروفیش بکات هر دينك هر پروگرام و برنامهك كجرنجي بجانبك بداتو جانبك يتر اهمال بكا او نقصاني تدايا جواب زاني الاسلامي فيروز لە چ بوارێکدا خزمەت بە ئینسانیەت دەکات و ئینسانیەت و مرۆڤایەتی بەبێ ئیسلام حاڵی چ دەبێت؟ ئەگەر خەڵکی دەستگرتو نەبن بەو ئیسلامە پیرۆزە، ژیانیان چۆنی لێدێت؟ بۆ ئەوە نامانەوێت تەنها چەند قسەیەکی نەزەری و وتەیی بکەین، دەمانەوێ واقع و ژیانی واقعی بێنینە پێشچاوی خۆمان. ئەگەر سەیری سەرەتای بەشەریەت بکەین چۆن هات تا دەگاتە سەردەمی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام، پێش ئەوەی کە خوای پەروەردگار محەممەد بنێرێ عەلەیهی سەلاة و سەلام و ئیسلام بنێرێت، حاڵی خەڵک چۆن بوو؟ بەشەریەت چۆن بوو؟ لە ڕوانگەی عەقیدە و بیر و باوەڕدا چۆن بوون؟ و لە ڕوانگەی ڕەوشت و ئەخلاقدا چۆن بوون؟ و لە ڕوانگەی معامەلە و هەڵسوکەوتیشیان لەگەڵ یەکتردا چۆن بوون؟ چونکە ئینسان برابەڕزەکانم، وەکو ئیبن خەلدون دەفەرمێ مەدەنیون بالطبع، ئینسان طبعی وایە کە دەیەوێ شارستانی بێت، دەیەوێ لەگەڵ خەڵک تێکەڵ بێت. هیچ کەسێک ناتوانێ بە منعەزیلی بە دابڕاوی بژێت، بڵێ منیشم بە کەس نیە و کەسیش ئیشی بە من نییە، بەتەنها خۆم بەتەنها دەژیم، مستەحیلە. دەی تۆ لە کەونێکدای لە بوونەوەرێکدایت ئینسان و مرۆڤ وەکو خۆت دەبینیت، گیان لە بەران و ئاژەڵ دەبینیت، شاخ و داق و درەخت و ڕووەک و بەرد و خۆر و مانگ و ئاسمان و ئەو شتانە هەموو دەبینیت. چۆن مامەڵە بکەین لەگەڵ دەوروبەرمان؟ چۆن تێیان بگەین؟ بەکارهێنانیان چ کاتێک بە شێوەیەکی وا دەبێت کە لە خزمەت مرۆڤایەتیدا بێ؟ سەیر کەن قەومی نوح عەلەیهی سەلاة وەسەلام بە حکمی ئەوەی کە ڕووناچی ئیسلامەتی، ڕووناچی ئەو وەحیەی کە ئادەم پێی هاتبوو لەلایەن خواوە، لەلایەن کز ببوو، کەوتنە شەخسپەرستی، وەکو خوای گەورە خۆی لە قورئانەکەیدا بۆمان باز دەکات: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. خەڵکی پێنج ئینسانیان دەپەرست، مرۆڤ. سەیری قەومی ئیبراهیم کەن، چیان دەپەرست؟ خۆر و مانجیان دەپەرست. ئەوەی کە مەبەستە لێرەدا ئەوەیە بزانن خەڵکی ئەگەر ئاگای لە ئیسلامەتی نەبێ و ئاگای لەو ڕووناچی وەحی نەبێت، یا شەخس پەرستی دەکا، یا خۆر و مانگ پەرستی و ئەستێرە پەرستی دەکا، یا لە سەردەمی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام مشرکەکان چیان دەپەرست؟ ئەفەڕەئیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لات و عزایان دەپەرست، دار و بەردیان دەپەرست، خەڵکی بتپەرست بوون. کەواتە سەیر کەن براکانم، ئینسان ئەگەر لە ڕووناچی وەحی و ئیسلامەتی دابڕا، لە ڕوانگەی دیانەتی یا بت دەپەرستێ، یا دار دەپەرستێ، یا شەخس دەپەرستێ، یا خۆر دەپەرستێ، یا مانگ دەپەرستێ، یا بوذایەک دەپەرستێ، بتێک دەپەرستێ لە سەردەمی ئەمڕۆی پێشکەوتن خوازی ئێستاش، چه هێ لە ئێوە نەیبینی بێت کە چۆن سین و یابان لەگەڵ پێشکەوتنی پیشەسازیشیان بەڵام لە ئاستی سەنەمێک و بتێکدا هەر هەموویان کڕنوش دەبن و سوجدە دەبن و بتێک دەپەرستن؟ تێیاندا هەیە مشک دەپەرستێ، چینێکی زۆر لە خەڵکی سین مشک پەرستن. مشک بەلایانەوە زۆر مقەدەسە، جرج بەلایانەوە زۆر مقەدەسە و ئیلاهیانەوە دەیپەرستن. سەیری کەن بەهۆی چی ئینسان بگاتە ئەو مەرتەبەیە نزمە کە بچێ مشکێک بپەرستێ و خالقی ئەرز و ئاسمانی لەبیرچێتەوە؟ چەند کەمیە بۆ ئینسان، سەرلێشێواویە بۆ مرۆڤ کە ڕێزی خۆی نەزانێ و قەدری خۆی نەزانێت مشکێک بپەرستێت، بتێک بپەرستێت، دارێک، بەردێک، یا خۆر بپەرستێ. ئەوە هەمووی واقعە، نەک خەیاڵ بێ، لە واقعی ئەمڕۆی خۆشماندا دەیبینین کە خەڵکی چی دەپەرستن. بلام كاتك خواي فروردگار اسلامتي ناردو پیغمبراني نارد عليهم الصلاة والسلام خلچي لو روانگيوا رزگار بون لا غير خوا پرستن لو ايك مخلوقي چي وكو خوايان يعني لخوايان بچوك تر بپرستن قرانا وبو پرستني خواي فروردگار لروانگي غوستو اخلاق دا عائشة رضي خواي فروردگاري لبه دفرمي جنهنانو نكاح لسردمي جاهلية دا لسرچن شيويك بو شيويك يان اويك امرو هيا مارا كردنو خواستن شيوكاني تري هبو خيزاني خوي دنارد ياك تي خوي دنارد بولاي رئيس عشيرتك شيويك لاي بيت بوي من دالي چي نجيبي لببه يا هبو رايتي هل دابو علمي هل دابو افرتي واهبو لدرجي مالكي خوي يعني من آمادم هر كسيك بيت چن كسانيك دشون دوائج او من دالي كدبو ديو دي الله كقوربو او من دالي بولاي كاميان رويش ريزي لكردن او كساني هاتون لاي بولاي چي رويش بابو او بيت لروانجي روشتو اخلاق دا اخلاق روشنا مابو لروانجي معاملو هرسو كوتيان دا قانون قانوني غاببو چه قوية و چه آذابو او هموشتكي او بو ده صلاة دار ظلمي لبه ده صلاة ده كرت ومعاملات فريبو لرباء وغش وخيانته ودزي بلاوبو لنا وخلق ده وهروها او كويلايتي وبندايتي كهبو انسان ده فروش را كاتيك اخواي فروردقار في غنبري نار عليه الصلاة والسلام بوچی ناردی سیری سعد کن سعدی کری ابی وقاص رضای خوای پروردگاری لبه لما عرکی یرموک ربعی نارد یچ اگل مسلمانانی نارد یچ اگل جندی مسلمانانی نارد بولای گوری فارسکان ناردی بو اوی کپی بله اسلامتی یعنی چی کاتی که گیشت اوی هر بولاخه که خوی تاوکو قصری امبراطوری فارسی رویشت سروچی جیشی فارسی رویشت که گیشت اوه پرسیاری لیکر سروچی فارسه کن و تی او بو چی هاتون و تی ایم قومی چین ابتعثن الله ایم قومی چین خوان اردوی نی بو سیرشت یکم لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد بو اوي خلچي لعبادة كردني عبدك رزقار كين اشارتي بو اوكر كي يعني خلق استاتو دا فرسته بو اوي خلق لو رزقار كين الى عبادة رب العباد بو اوي خلچي رب العباد بفرستن خالق عبد كان بفرستن نق عبدك يوك خوان بفرستن نق چه بتو صنميك بفرسته نق چه مشكيك بفرستيت بو اوي كم دوميان ولنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة وبو أوي خلچيش در بينين لتنجيو تسجيج يعني دنيا بو فراواني آخرة والا إنسان بكين تيبقات كتنها أو جياني دنيا بريتينية لجياني إنسان جياني إنسان بوكو تاينات هروكو شون هنده كاس نظرية وبرنامي وايكا قصي إنسان جياني إنسان بداية ونهايتك بريتية لتي بدايتك أرحام تدفع ونهايتك شي وأرض تبلع رحمي دايك فري داين داري أو بداية جياني إنسانة وأرض تبلع كمرديش نزوي قوت ما عندداته ودمان شارنا ودمان خانة شارك جياني إنسان أويا إسلام هاد تيمان بلي نخير جياني إنسان لو زور قورة ترود ريشترا أو جيانة كرتي دنيا هي جنية لتاو جياني نبراوي آخرت اسلام فيري اودك كاتي كتول اسلام فير بويت جيان تنها دنيا نيا كواتا خود بو اخيرتي چين براوة اماده دكيت اگر وابزاني جيان تنها دنيا يا دزيدا كيتو بخيال الدانايت شكو لقيامت ناترسي خويني خلق بنا حق درجيو جوشي ناديتي لقيامت ناترسيت درو دكيت خيانت دكيت بدروشتي دكا انسان بو شكا إيماني بآخرة تقنية كإما إلى الجنة وإما إلى النار كيا بهشت يا جهنم فنا بخواي برودقار لجهنم فرمي دوام شدبوه هاتوين لو جيانة تسكي دنيا در تامبين بوتي جياني فراواني قيامات كإيمانت ببير شبيت كسي تيج إيماني بزندوبون وو بهشت جهنم هبه بيقومان أو كسا شده بيت أو كسا بد روشت نابت روشت فاكو روشت برز دبيت إنساني شي سود بخش دبيت سيمشت إما بوه هاتوين خواي قربوان أردويني بدين إسلام لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام بو أوي خلشي دربينين لظلمي لنا عدالتي دين كاني تر بو عدالتي ودات فروري إسلام كلا إسلام ده هيك نابي ظلمي لي بكري خواي قولة بو أوي ناردويني كواتا آية أو سيشتي كخواي فروردقار ناردوية دين كيفية ناردوة لبرجواندي إنسان داية ولخزمت كرديني مروفايتي داية لنا بله يكاميان خلقي شخص فرستو بت فرستو قبر فرستو بردو دار فرست نبي خوا فرست بيت چن نعمتي چي قوليا تو دلقي تو متعلق بي بخالقي أرزو آسمان فشتت بو ببستيت داوا لو بكيتو هاوار بكيتا أو دليتو إسراحة دكا يا إيمان دوابي بتك صنمك دارك بردك فرويك مشكك أو بهاناي تو ديو لو بترسيتو رجاي خير لو بكيت سيريك او براوردل بيني او كسيكا تنها خالقي ارزو اسمان دا فرسته لقل او كسيكا غيري خواه دا فرستيت كغيري خواه ناتواني هج مصلحتك بوتو دابين بكا وناستواني هج زريرك لسرتو الابدا شكا انسان همو مروفيش عاقل برا كانم دوشتي مبسته مبسته تي چي خير وخوشية بنسيبي به چی شر و ناخوشیش لی دور بیتوا ایا کسی که لسر روی زوی که عقلی هبید هول نداشت خوشکانی بنسیب بن شتا ناخوشکانیشی لی دور کونوا اوی عقل بی با او دوشتا هول ندا او دوشتا با چی دزدکوه و لای چی دزدکوه لای خوای پروردگاره خوای پروردگار دینی اسلامی نردو با چی وکو زنایان دفرمون الدین و مبنیون علی المصالحی في جلبها والدرء للقبائح دين بوهات وجلب مصالحك مصلحة بو مسلمان دابين كابو خلشي وهر وهر چي قبائح وزرر شل سريان لابدات دين بوهات وا سيرك خواي فروردگار چون وصفي في پیغمبري كر عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ايما توما ننردو أي محمد إلا برحمة نبيت تشتيق مقابل رحمة غضب يا رحمة يا غضب خواهي قولة محمد ننار عليه الصلاة والسلام غضب بيبو خلق نخير بغضب نينار برحمة نار دي شكو خوشي رحيمة فرورد قارمان ودش فرمي إن رحمتي سبقت غضبي رحمتي من بيش غضب كم كوتوا محمد نار عليه الصلاة والسلام برحمة بو همو خلق للعالمين نكتن هابو مسلمانان حتى إنساني كافرش بشيق للرحمتي في غنبرو بشيك لرحمتي نردابيتي ورسالي خواي قوري بنسيب بوا بوي زانايان دفرمون حاجتي خلچي پيداوستي خلچي بوا او رسالة فيامي كخواي قوري بمحمد داناردي عليه الصلاة والسلام حاجتو پيداوستيان بوا او زور زياترة لحاجتو پيداوستيان بوا خواردنو خواردنوا چوك انسان برا كانم اگر خواردنو خواردنوا نبو لبرسان دمريت بلام ادي اگر ايمانت بو رسالتنا بو بكافري دمري اگر بكافري مردي بو چوه درويت و اگر لبرسان مردي بو چوه درويت کسي كا ايمان دار بو بلام لبرسان بمريت او خواهي پروردگار زندوی دکات او بو بهشتی دبا بلام کسي با زور تير بو بيتو زور خوارني خوشي خوار بيو خوار بيتيو بلام بكافري مرد او ايان برو چوه الى جهنم و بئس المصير او بو آگری جهنم هتا هتا ای خواب من پارزید که و تا کامیان بو ایم ضرورترین بو بشریت او رسالتی که رحمت بو ایم ضرورتره والله لخوارنو خوارنو خواهی گو روصی پیغمبری کردو علیه الصلاة والسلام بچی بس سراج منیرا پیغمبری خواه اسم سراج روناچی چی روشن کرویا چرای چی روشن کرویا بلام وصفی خوری کردو بچی سراج وهاجا خور سرائه چی وحاجه بلام فرسنگ دارا بلست دارا بلام پیغمبری خواهتم سراجا منیرا او چرایی که روشن کلوه زور نفعی زیاتره لو چرایی تریان که چیه که خوره چکه منیر یعنی روشن کلوه لنفع و قازان زیاتر نیتی بلام وحاج سوتینر و بلستشی هیا هندک جا سوتینر و زرره محتاجی خلچی بو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه بو رسالت و پیامکی زور زیاتره لخورو لمانگو لخواردن و لخواردنوا بو چکه انسان و کزانهان ده فرمون اگر بیتو او رحمتی بر نکویتو شوین او رساله و پیام نکویت او والله ثم رددناه اسفل سافلین خواهی گوره دیخات هر جیره و لمروفایتی کم ده بیتو وکو خوی وصفی کردو اولائک کل انعامی بل هم اضل اوانا وکو اجالی لیده انسان لاجالیش گمراتر ده بیت انسان که شوین دینکی خوانه کویت شوین اسلامتی نکوی لاجال کم تر ده بیت بو چکو آجالک برا کانم بیه نو بیر پیشچاوی خود بورمونه منگایک شیرکی ده خویت و جویلچی ده بیت و هر وها گوشتکی ده خویت بیفروشی پارت بوده کات لقازان زیاتر نیتی بلام انسانه که یخیبو لخوا لایدال دینی خوا او انسانه دزیده کات که زرره خیانت دکا که زرره فعل و غشل مسلمانان و خلچی دکا که زرره قولی خلچی دبره زرره پیاو کشی بنا حق دکا زرره داوین پیسی و بدروشتی دکا و ناموسی خلق دبا زرره کهتا او انسانه زرری زیاتره گمراتره یعن اجلک اجلک زور چاکتره اگر انسان شوین دینی خواهی پروردگار نکوه خواب من پارزید او اسلام رحمت برا کانم بوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بزانن اسلامتی بچی او بستو توا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده اسلام خدمتی بو انسانیت اویکا والا مسلمان دکا مسلمانان لدستو لزمانی سلامت بن چن نعمتا او اسلام وادبکا خلچی لدست سلامت بن آزار بکز ناگه یعنی لزمان سلامتا قصب کز نالی و غیبتی کز ناکی و بهتانی کز بو کز ناکی او بهوی اسلام و ادی ایمان دار چیا المؤمن من اتمنه الناس في دينهم و اموالهم ایمان دار او کسی که خلچی امینن لی لما لکیانو لنفسی خویانو امینن لو کسا امینن مادام ایمان دار غش ناکا خیاند ناکا او اسلامتی والا انسان دکات کسی چی داوین پاک بیت بویا سیری او چیروکه کن برا برا زکانم که پیغمبری خواه صلی اللہ باسی کردو او سی کسی که چون ناوش کوتی کوا که برد باران باری و بردی چی گوره درگاه اوش کوتی لگرتن یه چی چیان چی ود یه چیان کتی غی خواهی پروردگار بو خاطری او کرده و جوانه که بو ما درگاه اوش کوت من لبکو کرده و جوانه که چی بو که روشی چیان که کچمام اکم هبو آموزای اکم هبو زور جوان بو زور خوشم دویست محتاج بو محتاجی من بو یارمتی بدم و تم یارمتی ندم تا خودم تسلیم نکی اویج لناچاری خوی تسلیم کردم بلام که تک خوای گوری هی نامو بیر و تم اوش مالکا پارکا توش بپاچی بمینو او خیانتا ناکم چی ریلی گرد بدلوشتی بکا اسلامتی ایمانی بخوایا سيري يوسف كان عليه الصلاة والسلام چي واي ليكرك بدروشتينكا لكاتك داك آفرتي چي جوانو بدا صلاة دار لشويني چي پنهاو نهيني دا خوشي بانجي لكا چي واي ليكر او انسانا داوين پاك بيتو براوشت بيت ايمان و اسلامتي واي ليكر لخواتر سي واي ليكر چي واي انسان داك دس پاك بيت اسلام الروكو في غمري خواه عليه الصلاة والسلام لصحي مسلم داك هاتو بمان دجارتو في غمري صلى الله عليه وسلم دوكس یچی چیان پارتزویی چی لوی تر کری کلی کری دوائی کرین لزویی که دا گوزه یک زیاری دیتوا رک زیاره که حال گرتو هاته و لای کابرای فروشیاری خواهن زویی یکم و تی او زیارم دیتو تو رنو زویی که دا و تی زیار زیاری خواته من زویی یکم با هموشتو پی فروشتویت او زیاره جی من نیا او نصیبه که خواه بوی ناردوی لو زویی دا دوزیب توا و تی نخیر من تنها زویم لیک ریوی زیارم لینک ریوی ناتوانم او خیانت بکم او زیاره که چون لای عالمک او جا فیوتن تو کرد هیا توش کشت هیا لیکتریان مارکن او زیر بو آوانیشو بخورتن صرف کن و خیریش ببکن. چی ولی انسان دکا گوزیک زیر دینه تو خیانت نکات دست پاک بید اسلامتی ایمان ولی دکا دست پاک بید. چی ولی دکا صابر بی صبر بی و باورت به قضا و قدر هبیو نه چی کفر کیو نه چی لخوای آخی بی ایمان تماشا کن آفرتک جاهلی که خنساء ناوبو او آفرتا شاعربو لسردمی کافریتی دا برای چی هبو ناوی صخر بو او برای کاتک کمرت کون بو نما او آفرتا وک شیت ببو عمری کل خطاب رضا اخوانی بیده فرمیت خنساء سری خوی تاشی بو بموس لوسی کرد بو آفرتک سری خوی بتاشه بدوري كعبه دا سورايا وو هر باسي صخري براي دا كرت نعلي صخري براشي لا لچكي جلكاني خوي بستبو هر بدستي وابو لبيري ندا چوا ديوت كروش هل دي صخرم دي توبير كروش جا آواد بي اوام دي توبير كصخري برام رويشت مدح كرديني صخرو بيدا هل قوتنيو لخو دانيو يخد راندنو نارزابونو بوچ كبراي مردوا براي نماوا فلام كاتك كخواي جبر هداياتي دابو إسلام أو آفرة أبوه مسلمان لمعركة يرموك خمسة في رجنيك إستا بلا مسلمانة شوار كريهبو بانجي كردن شو يتشان فرموا عير ولا كانم بعفيتان بلم كمن خيانة من الباوكتان كردوها إيه وكري باوشي خوتان وكري أو دايكشن كري كسي ترنين خيانة من الباوكتان نكردوها ولا إيه وجه نكردوها و ناش معنی خیانت لو امانه تبکین که خواب سری داداوین رولا کانم دنیا هی جنیه قیامت و بهشت گرنگ بو انسان بوی بیانی که غزا دستی پی کرده و بتان بینم نچن خوتان دواخن بهشت لپیش چاوتان بی نک جیانی کمو کرتی دنیا بیانی هر چواریان که چون بو غزا که ایچی چند توزی اکسار بو بایوا او ایتر وصیتی پیرداشی دهنای او بیر تا هر چواریان شهید بون کاتی خبریان بو خمسا هنا دبی چپکا بو صخرک کبرای بو او کرد ای دبی بو چوار کر چپکا لیک روش دا بمرید کبوی خبریان بو هنا شفاظ بو او خوای که او ریزی لمن نا دای چی چوار شهید بم و او ریزشی لوان نا بشهیدی بمرن شفاظ بو خوای گورا او شکری خوای دوید چی وا لو انسان کرد لو حالته و بقرب او حالته لحالتي كفر كردنو رخنا قلتن لقضاء قدر اخوا رازين بون بقضاء قدر اخوا بو حالتك بسنجي فراوان وبدلي شي اسراحته و شوار كوري لروجك دا بروات بجلس باس بو خاي پروردگار انسان اسلام ولا انسان دكات لحالتي شي اواد دي قرب او حالته هر اسلام برا كانم كواتا رولي إسلام لخزمتي إنسان دا إنسان بلا كانم هر يشيك لإيمان